وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت. الصبر خصلة حميدة تمكن الإنسان من تربية نفسه وترويضها وتحقيق تطلعاته وأهدافه. الصبر هي مفتاح الخصال الحميدة وبها يتمكن الإنسان من معالجة ومقاومة كل ما يعترضه في حياته. الأزمات التي تحدث بين الفينة والأخرى، وكذلك المشاكل التي تعتري الإنسان بين الفينة والأخرى، يمكن للإنسان أن يواجهها ويعالجها بالصبر. الإنسان الصبور هو القادر على تخطي الأزمات ومعالجة المشاكل وتحقيق التطلعات والأهداف. بالصبر تملك القوة والقدرة على مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية. من يملك الصبر تتهاوى كل الضغوط الخارجية والداخلية، بالصبر يتغلب عليها. ولذلك لا يعدم الصبور الظفر، من صبر ظفر. وما بلغ الأنبياء من أولي العزم المبلغ الذي بلغوه حيث اختصوا من دون سائر الأنبياء، لأن الصبر من عزم الأمور. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإن ذلك من عزم الأمور. صبر من عزم الأمور، وللعزم وللإرادة وللقوة. الصبر هو الذي يعطيك القدرة على ضبط النفس والحكمة مع التعامل مع الواقع الخارجي. بالصبر يبلغ الإنسان أعلى درجات الحكمة، وبالصبر يبلغ الإنسان أعلى درجات التعقل، فبالعقل يضبط أهواءه وشهواته، وبالحكمة يحسن التصرف مع الآخرين، مع الأعداء، مع الظالمين، مع الجاهلين. لذلك لابد أن نكرس روح الصبر في أعماق قلوبنا. كل خطواتنا في الحياة تحتاج إلى صبر، المادية والمعنوية. كل خطوة تريد أن تخطوها في هذه الحياة بحاجة إلى صبر. فإذا كانت الخطوة كبيرة تحتاج إلى صبر كبير، وإذا كانت صغيرة تحتاج إلى صبر صغير، بالتالي تحتاج إلى الصبر. حينما تنشئ مشروعا نجاحه يحتاج إلى الصبر إضافة للأمور الأخرى، لكن بحاجة إلى الصبر. حينما تعتريك مشكلة معالجتها يحتاج إلى الصبر. الاستعجال يفسد الأمر، بل الحياة سنتها قائمة على الصبر. الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لكي يعلمنا الصبر، الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الكون في لحظة، في أقل من لحظة، كن فيكون، ما يفرق عند الله سبحانه وتعالى صغر الشيء وكبر الشيء، لا يفرق. لكن لكي يعلمنا نحن أن نتأنى ونصبر وهكذا. سنة الحياة قائمة على الصبر، الرسالة نجاحها قائم على الصبر، نجاحك أنت واستمراريتك في الهداية قائمة على الصبر. واصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول اختار لك مجموعة، ثلة طيبة مؤمنة، واصبر وياها على عمل الرسالة، الدعاء على تربية النفس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أكو ناس يصبروا على الباطل، حتى الباطل يحتاج إلى الصبر، لكن أكو معلش يصبر على الباطل. أكو لكن إنسان يصبر من أجل الحق يحتاج إلى ثلة. بل فلاح الإنسان لا يفلح إلا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لم يكفي الإيمان، لم يخرج الإيمان بمفرده الإنسان من الخسر إلى الفلاح، ولا الإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق، ولا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق يخرج الإنسان من الخسران، يبقى لا يكفي، إنما هو بحاجة إلى صبر وتواصوا بالصبر، لأن أكو ضغوط. ولهذا الإنسان يؤمن ويعمل صالح ويتواصوا بالحق، حينما ينشغلون بعمل الحق ها يصيرون منشغلين ويعملوا حق مو باطل، لكنهم لا يتواصون بالصبر، يشوف انحرف عن مسيرة وطريقة. ولذلك قيادات، مو تقول بعد ناس عاديين او قاعدة او طليعة، قيادات حينما فقدت التواصي بالصبر انحرفت. لذلك لابد ان نتواصى بالصبر دائما وابدا. ضغوط نقول نصبر، ازمات نصبر، تحولات نصبر. انا هذه النفس لازم تكون تحت قبضة يدي، هذه النفس في قبضة يدي. انما هي نفسي اروضها بالتقوى، بالتقوى، ترويض النفس حتى تصبر عن معاصي الله، عن المحرمات، عن المنزلقات في المهاوي. الرسالة شاقة، فيها مشقة، لهذا الإنسان يتعب، فيحتاج إلى الصبر على تحمل المشاق. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وبلاش كدح حتى تلقى ربك بقلب سليم، تحتاج إلى الصبر. ولا أمامي ضغوط تنهار تنحرف، طاعات تتعب منها، المعاصي تتحلى تشتاق إليها. صابر هو الذي يصبرك على الطاعة ويصبرك عن المعصية. لذلك الإمام الكاظم يوصي هشام ويوصينا بالصبر. يا هشام اصبر على طاعة الله، لازم يصبر عندنا صبر، قراءة قرآن، صلاة، وتحدثنا البار عن هذا المعنى. واصبر عن معاصي الله، عن الذنوب، عن المعاصي، عن العدوان، عن الغيبة، عن النميمة، وتحدثنا البارح في البحث أمس عن هذا. فإنما الدنيا ساعة، كل الدنيا لو عشت 100 عام هي ساعة تنتهي تنقضي، فاصبر لما يدوم. الإنسان أيام الامتحانات يكثف جهوده، لأن أيام معينة تحدد معدله بالخصوص في الثانوي، وبالتالي اختياره للجامعة، فهنا يكثف جهوده، يقول كلها أيام أتعب فيها، واللي يتعب يسهل عليه طريق الجامعة بقدر تعبه، وإن كان هذه التعقيدات بسبب الواقع المزري المتخلف ماكو داعي إليها. واللي يتثاقل ويتساهل شي يصير إليه، يتعقد عليه الطريق أو يصعب عليه الطريق للجامعة. لذلك يصبر على الكتاب، على المذاكرة لفترة حتى يسهل عليه الطريق. لا، الإنسان لما يعمل لقمة عيش حلال في ضغوطات، إذا ما يصبر يفصلوه عن العمل، وعمل ثاني يفصلوه، ما يقدر يأمن لقمة عيشه. لذلك يصبر حتى يأمن لقمة العيش، يقول كلها عمل، كلها كم ساعة في هالعمل، وبعدين بنروح نرجع البيت، بعدين إلى أن يتعود على تعب العمل، على الغربة في العمل، وهو ما شابه. احنا بحاجة إلى أن نتعود على الصبر، ونعتبر كلها لحظات مهما طال الزمن فهو معدود وإلى زوال ينصرم. فماكو داعي أن نستجيب لأهوائنا وشهواتنا وانفعالاتنا ونخسر رضا الرب، نخسر الجنة استجابة للشهوات لزائلة، نعمة زائلة. أو لذة زائلة بتعبيره، صح وصحيح. أنت تتعب لكن يذهب العناء ويبقى الأجر والثواب. أما اللذة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، بل بعض الأمور مو لذات، مشاق، عناء، ويبقى التبعات. يعني هاي الدول التي تصنع الحروب هم عناء، هم تبعات الجرم والقتل لها البشر وما شاب. لذلك الدنيا ساعة، تعبير يعني فترة زمنية تنقضي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل من عليها فان، ما عاد يبقى، تفنى الدنيا ساعة بالتالي تموت. انت تطلع مني تقول فلان شاب مات، تضمن حياتك انت؟ انا؟ احنا في هذا المجلس ممكن ملك الموت الان قبل ان اكمل حتى الكلمة، ممكن ان يقبض روحي. عند الله معلوم، عندي ما معلوم. شاب توه جالس وياك بعد ساعة يقول لك مات، قل قبل ساعة وياه صاحي ما في شيء. نعم، ينتهي الإنسان. الله سبحانه وتعالى كما يقبض الشيخ العجوز المتهالك في جسده، يقبض الجنين في رحم أمه وما بينهما، ما يفرق. لا واحد يفكر يقول لا أنا يطول عمري وأعيش وأعيش وأعيش لما أكبر أتوب، لا، وراء حساب جنة ونار. الدنيا راحت راحت، شنو في الدنيا ساعة، اصبر على آلامها، اضبط نفسك، لا تستجيب للأهواء ولا للشهوات، لا تنفعل، لا تكون عبد للمال، للطعام، للشهرة، لما شابه، لا تكون عبد للأشياء، لا تكون عبد للدنيا، لأن هذه ساعة ما تسوى. كن سيد وتحمل آلام ومصاعب من أجل راحة دائمة، ساعة تتعب فيها لكن ترتاح أبد الآبدين. أما أنت لا تتونس وتتلذذ وتحقق كبريائك وتلبي الشهوات والأهواء، وبعدين مصيرك التراب. حساب القبر، حساب من يتحمل؟ حساب الدنيا ما نتحمل، شلون حساب القبر؟ شلون حساب الآخرة؟ عقوبة الدنيا ما نتحملها، وهي رحمة من الله حينما يعاقبنا في الدنيا قبل القبر فضلا عن الآخرة، رحمة من الله وإحنا ما نتحملها. شنو عظامتنا؟ شنو جلدنا؟ شنو جسدنا؟ وش يملك؟ واخذت أبرة ما نتحملها، واخذت أبرة، حمل واخذت أبرة، تئن. لذلك ساعة نصبر عن المعاصي ونصبر على الطاعة، لا نستخف بالعبادات، لا نستخف بالعمل الصالح. لما أنا أمارس، وبالخصوص كما قلت بالأمس، الأمر بالمعروف يصر، بس لا ترهبها، حتى مع الرهبة هو هناك يصر على اللعبة، ياخذها يجي البيت يلعب فيها ساعة، بعدين شنو يكسرها بعد، مو بس يرميها، ساعة يكسرها انتهت. هذه هي الدنيا، تفرح بها على ويش، تصربها على ويش، تنتهي. الدنيا مثل لعبة عند الطفل، اصبر يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا. انا باجب لكم، واحد يقول لا ده احنا نشوف، لا انا باجب. انتوا الان الموجودين في عمركم 10 سنوات تذكرون شيء؟ اذا تذكرون شيء بسيط. في عمر 6 سنوات تذكرون شيء؟ تذكرون شيء بسيط. ما شاء الله، شوفوا الاطفال اليوم اللي في عمر ذاك اليوم 6 سنوات اشياء كثيره كان يستانس بها واشياء كثيره كانت تزعجه، لما يكبر ينساها، وين راحت؟ وحتى آلامها وحتى سرورها ما عاد، ذكرى مكتوبة هج ما مضى راح يذهب ما يعود. وما لم يأتي منها فليس تعرفه. شو اللي بيجيك تدري؟ ينزل عليك مليون أو تسلب أموالك، صير عندك صحة ما شاء الله، أو صير مريض مكسح، تدري؟ ما تدري، من يدري؟ واحد ممكن يخلص أمور خطواته كلها، يبني بيت وكل يوم يهندس عليه ويبذل جهد، ويوم يغير هذا ويوم يعدل هذا وما أدري شنو، قبل أن يسكن بلحظات موت لا الفتاة في ليلة زواجها تسقط على كوشتها وتموت، صح لا مو صح؟ صاير لا ما صاير؟ سامعين لا ما سامعين؟ إذا ما سامعين اسمعوا قصص كثيرة من هنو ليلة الزواج، العروس أو معهم ليلة الزواج. يصير في بعض البلدين يصير اطلاق رصاص مال الفرح وطاخ على العروس او على المعرس، راحة ليلة الزفة راحت، هذه العروس فقدت زوجها راح، هذا المعرس فقد زوجته راحت، شنو ترجع؟ يرجع، انتهى الشيء اخر. هو راح دور لوحدة غيره وتزوج، هي تدور لواحد غيره وتتزوج، بعد فترة تنساه، هذا طبيعي. فعلى ويش هذه الدنيا؟ ما مضى منها لا يعود، وما سيأتي لا نعلمه. ندري احنا الآن لما نطلع على الباب من سنقابل؟ ما ندري، منو يدري؟ انت تخطط حتى تعمل المستقبل، لكن تدري ان هذا يحدث حتمه؟ لا. عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. اذا اكو ارادة فوق ارادتك، مو على كيفك انت. انا مقرر الان بعد ما اخلص هذا البحث اطلع اروح مشوار الى القطيف الى الظهران، بعد ما خلص اقول له بطلت بروح انام، عزيمة قوية بعد. ايه ما تدري انت اللي مقررها، ما شوف اللي داخل في النفس تغير، مو تقول بعد اخر، لا لا انت. فالمستقبل غير معلوم، انت نعم تخطط وتستشرف، لكن ما تقدر تقطع وتتيقن. وما لم يأتي منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة. ما دام الماضي ما يرجع والمستقبل غير متيقن، انت في حاضرك اصبر، اللي بيصير يصير، اصبر التي انت فيها، فاصبر على الساعة التي انت فيها، فكأنك قد اغتبط الغبطة. الغبطة يعني شنو؟ يعني طلب الخير، يعني تارة يقولون حسد، انت تطلب ما عداك من خيرات ونعم وتطلب زوالها في نفس الوقت، هذا حسد. يعني تريد الخير إلك والنعمة إلك وتزول عن غيرك، هذا نفس مريضة. الغبطة لا، انا اشوف الخيرات والنعم عند الاخرين اتمناها، لنفسي بس ما أتمنى الزور من الآخرين، هذه غبطة. يعني النعم، فكأنك قد اغتبط، يعني عشت النعم بس، أكثر من هذا ما تحتاج الدنيا. فنصبر بالتالي، سأل الله أن يصبرنا على طاعته ويصبرنا عن معاصيه ويجعلنا ممن لا يفرح بما أوتي ولا يحزن على ما فات، ويجعلنا من الصابرين الصبورين من أهل الصبر وممن يتواصى بالصبر حتى نعيش في غبطة، نعم في غبطة دائمة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. أنا قبل ما أختم، زين هذه فكرة مهمة، شوفوا الإمام علي سلام الله عليه عندهم امبراطورية، امبراطورية كانت لها قيمة يفقدها؟ ما كان. دخل عليها ابن عباس، الإمام قاعد يعدل شسع النعل، شفتون الحذاء أبو السير، زين هذا الربل، هذا الشسع يسم، هذا الربلة يسموها الشسع النعل، هذا السير، هذا الشسع يعدله. الأول الحمد لله الآن وانتم بكرامة، الأحذية ما شاء الله مرتبة، الأول كل شوي ينقطع، إذا الحين العمرة تأخذون الحذاء من هنو، خب هذا جديد مرتب، بس لما يطول عليه الزمن كل شوي ينقطع، كل شوي ينقطع. سألوا الآباء، ما له بالسؤال الأحذية، زين كل شوي ينقطع. الإمام علي قاعد يعدله، يعني حذاء منتهي مو حذاء جديد، اللي عدل شسع نعله معناته مخلص. ابن العباس دخل عليه قاعد يسوي، شافه قال لابن عباس هذا الحذاء كم يسوى هذا النعل؟ قال له ما يسوى هيك هيك صفر. قال له قول. قال ما يسوى، كم اقول له؟ قال له قول. بالتالي حاط، قال كسر من الدرهم، يعني كسرة مو درهم، كسور من الدرهم، يعني واحد من 150% كم ما قال، بس قال كسر، يعني اقل من درهم. قال للإمام والله لهي احب الي من امرتكم هذه، من الدولة الامبراطورية هذا احب الي منها كلها. يعني هذا عقل، واقع عقل جبار، ترى الكلمة مو عادية ومو كلمة باللسان، كلمة من القلب، هذه روح الحقيقة. لهي أحب إلي من أمرتكم هذه إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ما لها قيمة الإمرة الإمبراطورية، واحد كل واحد مني يتمنى يقعد على كرسي الحكم والملك، في واحد ما يتمنى يقول لو أنا حاكم، ما تصير هذه الأمانة، لو أنا حاكم لسويت وسويت، لو صار هم ما يسوي، زين لو انا كنت معمم وصرت شيخ لكنت اسوي، ما يصير شيخ لانه ما يسوي شنو كنت، لو انا عندي مليون ريال، لو عندي مليار كان سويت وسويت، ما يصير عنده مليون، مو هذا اللي حنتمنى؟ الامام علي عنده الدولة والامبراطورية والاموال والشهرة وما شابه، يقول كلها ما لها قيمة، لان هي شنو، الدنيا زائلة زائلة. سأل الله أن يعظم ذاته في أنفسنا ويصغر ما دونه في أعيننا، حتى نصبر على بلائه ليوفينا حسن جزائه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.